بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت واصل إن شاء الله. تمام، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، بدأنا في الدرس الماضي في الكلام على الهمزتين من كلمتين، وقلنا أن الهمزتان من كلمتين 9 أنواع، وجد في القرآن 8، تكلمنا عن 3 منها في الدرس الماضي، وهي الـ3 المتفقة في التشكيل: الهمزتين المفتوحتين، المكسورتين، المضمومتين بكل التفاصيل وبكل أحكام المد. وقلنا أنه اختلف أهل سما في الهمزتين المتفقتين على 3: أبو عمرو ثم قالون والبزي ثم ورش وقنبل. أبو عمرو وقالون والبزي بيعملوا على الهمزة الأولى سواء كان إسقاط أو تسهيل، وورش وقنبل بيعملوا على الهمزة الثانية. نكمل اليوم إن شاء الله تعالى الـ5 أنواع الباقية اللي هي بقى هتبقى مختلفتين في التشكيل، الهمزات المختلفة في التشكيل. لو بدأنا بأن الهمزة الأولى مفتوحة، فما احتمال تشكيل أو حركة الهمزة التالية؟ يلا تفاعلوا معي. لو قلنا أن الهمزة الأولى مفتوحة في الهمزتين المختلفتين في التشكيل، ما احتمال أن تكون الهمزة الثانية؟ مكسورة أو مضموم. تمام، مكسورة أو مضموم. طب المفتوحة؟ لا، مفتوحة بعدها مفتوح هيبقى المتفقتين اللي احنا اتكلمنا عنهم الدرس الماضي. يبقى احنا عندنا نوعين كده لغايه دلوقتي اهو اتفقنا عليه، اتفقنا سويا عليه. النوع الاول مفتوحه بعدها مكسور، المفتوحه بعدها مكسور زي ايه؟ ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت. شهداء اذ، تفيئة إلى مفتوحة وبعدها مكسور. وجاء إخوة يوسف، وجاء إخوة يوسف مفتوحة بعدها مكسور. اتفقنا على النوع الثاني أيضا المفتوحة وبعدها مضموم، مثل كلما جاء أمة رسولها كذبوه، وليس غيرها في القرآن، وليس غيرها في القرآن. كلما جاء أمة رسولها كذب، مفتوحة بعدها مضموم، ودي موضع وحيد في القرآن. طيب في احتمال تاني؟ لا، مفيش احتمال تاني. الهمزة الأولى مفتوحة، هيبقى اللي بعديها يا إما مفتوح أو مكسور أو مضموم. المفتوحة تكلمنا عنها في الدرس الماضي في المتفقتين، تبقى المكسورة والمضمومة، ودول نوعين هم معانا هنتكلم عنهم بالتفصيل. طيب لو قلنا أن الهمزة الأولى مكسورة، ما احتمال أن تكون حركة الهمزة التالية، الهمزة الثانية؟ الثانية إما مفتوحة وإما مضمومة بديهية، لأن المكسورة التي بعدها مكسور أخذناها في الدرس الماضي في المتفقتين. يبقى النوع الثالث معنا اليوم والخامس في جملة الأقسام هي الهمزة المكسورة التي بعدها فتح أو ضم. طيب مكسورة بعدها فتح مكسورة بعدها فتح، مثل من السماء آية، من السماء آية، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم، مكسورة بعدها مفتوح. للذين كفروا هؤلاء أهدى، لو كان هؤلاء آلهة، كل ده مكسورة بعدها مفتوح. طيب مكسورة وبعدها مضموم، مكسورة وبعدها مضموم، حد كده يجيب لي مثال في القرآن لهمزة المكسورة التي بعدها مضموم. لن نجد. يبقى هذا النوع غير موجود في القرآن، يبقى أكنه مش موجود، هنحذفه. يبقى احنا كده خلصنا في الهمزتين المختلفتين كم نوع؟ ثلاثة. همزة مفتوحة بعدها مكسور، همزة مفتوحة بعدها مضموم، همزة مكسورة بعدها مفتوح. تمام. طيب لو قلنا أن الهمزة الأولى مضمومة، ما الاحتمالات؟ لو قلنا أن الهمزة الأولى مضمومة، ما الاحتمالات؟ أن تكون الهمزة الثانية، تمام، الله يفتح عليكم، مفتوحة أو مكسورة، مفتوحة أو مكسورة. طيب المضمومة وبعدها مفتوح، مثل ماذا؟ أن لو نشاء أصبناهم، أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، يا أيها الملأ أفتوني، مضمومة بعدها مفتوح. زين لهم سوء أعمالهم، زين لهم سوء أعمالهم، ويا سماء أقلعي، ويا سماء أقلعي، كل دي أمثلة للمضمومة بعدها مفتوح. طيب النوع الأخير بقى، المضمومة بعدها مكسور، مثل يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يشاء إلى صراط مستقيم، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، يا أيها الملأ إني ألقي، أيها الملأ إني. آدي الخمس أنواع اللي احنا المفروض نتكلم عنها، وبالترتيب، بنفس الترتيب الذي ذكرته، بنفس الترتيب الذي ذكرته. طيب اللي هم ايه الترتيب اللي انا ذكرته؟ هقولهم تاني: مفتوحة بعدها مكسور ده في آيلة، مفتوحة بعدها مضموم جاء أمة، مكسورة بعدها مكسورة بعدها مفتوح من السماء آية، بعد كده مضمومة بعدها مفتوح أن لو نشاء أصبناهم، مضمومة وبعدها مكسور يشاء إلى صراط مستقيم، مكتوبين الخمسة تحت بعض كده بنفس الترتيب. طيب ما مذاهب القراء في هذه الخمسة؟ وننبه مرة أخيرة إلى أن النوع السادس الغير مذكور في القرآن هو الهمزة المكسورة التي بعدها مضمومة. طيب اتفقنا أن هذا الباب مختص بأهل سمة، نافع ابن كثير وأبو عمرو، طبعا والباقون بتحقيق الهمزتين لا إشكال. طيب إذا كانت الهمزة، ركزوا معايا كده في المعلومة دي، إذا كانت الهمزتين المتفقتين اختلف أهل سمة فيها على ثلاثة أنواع، قلنا أبو عمرو ثم قولون والبزي ثم ورش وقنبل. العكس هنا، الهمزات المختلفة في التشكيل اتفق أهل سمع على قراءتها، على كيفية قراءتها، نافع وابن كثير وأبو عمرو، فهنا مش هنتلخبط ومش هنفرق بين أهل سمع، اتفق أهل سمع على كيفية القراءة. ما هي كيفية هذه القراءة؟ احنا كاتبين خمسة تحت بعض صح؟ أول اتنين بتسهيل الهمزة الثانية، الشغل كله على الهمزة الثانية في الهمزات المختلفة، بتسهيل الهمزة الثانية بين بين. أول نوعين بتسهيل الهمزة الثانية بين بين، تاني نوعين بإبدال الهمزة الثانية حرف، بإبدال خالص وليس تسهيل. تبقى النوع الخامس وفيه الوجهان، يا إما تسهيل يا إما إبدال. شفتوا الكلام احنا مرتبينه ازاي؟ اول نوعين كاتبينهم تسهيل الهمزة الثانية بين بين. طيب النوعين اللي بعديهم ابدال الهمزة الثانية، ابدال وليس تسهيل. النوع الاخير تسهيل او ابدال. واضح كده؟ طيب اول اتنين اللي هم ايه؟ تفيئة الى، جاء أمة، المفتوحة وبعدها مكسور أو المفتوحة وبعدها مضموم، قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بتسهيل الهمزة الثانية بين بين. وطالما أنا بتكلم على الهمزة الثانية بتسهيل يبقى ما فيش مشكلة في حروف المد زي ما كنا بنتكلم الدرس اللي فات. يعني إيه؟ حتى تفيء إلى أمر الله، قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو هكذا، حتى تفيء إلى أمر الله، تفيء إلى بتسهيل الهمزة الثانية بين بين. طيب كلما جاء أمة مفيش غيرها، المفتوحة بعدها مضموم، كلما جاء أمة رسولها كذبوا، سورة المؤمنون، كلما جاء مد متصل خالص لأن بعده همزة ثابتة، جاء أمة رسولها كذبوا، تسهيل الهمزة الثانية. ادي اول نوعين تسهيل الثانية بين بين لا اشكال. طيب ما المشترك فيهما؟ ما المشترك فيهما؟ ان الهمزة الاولى مفتوحة، ان الهمزة الاولى مفتوحة وانا مغمض. اذا كان الهمزتين المختلفتين في التشكيل اذا كانت الاولى منها مفتوحة اقرأ الثانية بتسهيل بين بين وانا مغمض على طول. ماشي؟ انا برضو ايه بحاول ابسط الموضوع، قسمناهم بترتيب معين ثم قلنا ان اول اثنين منهم تسهيل. طيب اول اثنين لاحظنا انهم الهمزة فيهما مفتوحة، يبقى الهمزتين المختلفتين في التشكيل اول ما اشوف الاولى مفتوحة يبقى على طول الثانية بالتسهيل بين بين، طبعا لنافع وابن كثير. طيب النوع الثالث والرابع، الثالث والرابع بإبدال الهمزة الثانية. إبدال إزاي؟ تعالوا نشوف نوع نوع. النوع الثالث من السماء أو ائتنا، من السماء آية، هؤلاء أهدى. بيقول لي إبدال الهمزة الثانية، أبدلها إيه؟ ناخد بالنا إن الهمزة الأولى مكسورة والهمزة الثانية مفتوح. الهمزة الأولى مكسورة يبقى هبد الياء مناسب للكسر، وهذه الياء تكون مفتوحة نظرا لأنها مبدلة من همزة مفتوحة، يعني هؤلاء يهدى بياء مفتوحة، من السماء يايه، من خطبة النساء يو أكننتم، إبدال ياء مفتوحة خالص. طب ليه ياء؟ عشان قبلها كسر. ليه مفتوحة؟ لأنها مبدلة من همزة، من همزة مفتوحة. طيب النوع الرابع قال لو نشاء أصبناهم، يا سماء أقلعي، مضمومة بعدها مفتوح، نفس الفكرة، قبليها مضموم، الأولى مضموم يبقى هبدل الثانية واو مناسب للضم، وهذه الواو تكون مفتوحة لأنها مبدلة من همزة مفتوحة. قال لو نشاء وصبناهم، نشاء و إبدالها واو مفتوح، يا سماء واقلعي، يا سماء واقلعي. زين لهم سوء أعمالهم. تبدل واوا لأن قبلها مضموم، وهذه الواو مفتوحة لأنها مبدلة من همزة مفتوحة. واضح يا جماعة؟ طيب ما المشترك فيهما؟ ما المشترك فيهما؟ أن الثانية هي المفتوحة. أن الثانية هي المفتوحة، يبقى أنا مغمض إذا كانت الهمزتان مختلفتان في التشكيل والثانية منهما مفتوحة تبدل. تبدل. تبدل إيه بقى؟ على حسب. إذا كانت مفتوحة وقبلها مضموم تبدل واو مفتوح، إذا كانت مفتوحة وقبلها مكسور تبدل ياء مفتوح. على كل فالإبدال يكون ياء أو واو مفتوحة خالصة حرف تام. تبقى نوع أخير، تبقى نوع أخير اللي هو الأولى مضمومة والثانية مكسورة. ما الملاحظ؟ أن ليس فيه فتح، ليس فيه فتح. الأول مضموم والثاني مكسور. يشاء إلى، أنتم الفقراء إلى الله. الأولى مضمومة والثانية مكسورة. طالما ما فيش فتح يبقى فيه الوجهين، هذا النوع فيه الوجهين، يعني إيه؟ يا إما تسهيل الهمزة الثانية يا إما إبداله واو مكسورة. ليه واو مكسورة؟ واو لأن قبلها همزة مضمومة. طيب مكسورة ليه؟ لأنها مبدلة من همزة مكسور، يعني الإبدال هكذا يشاء ولا ولا، واو مكسورة واضحة كده. أنتم الفقراء ولا الله، وي فقراء ولا الله، إبدال واو مكسورة. هنا وهنا واو مكسورة وليست مفتوحة. لماذا مكسورة؟ لأنها مبدلة من همزة مكسورة، يشاء إي إلى، فأبدلت واو مكسورة. طب ليه أبدلناها واو مش ياء؟ لأن قبلها مضموم، لأن قبلها مضموم. طيب الوجه الثاني فيها تسهيل بين يشاء إلى فقراء إلى الله، تسهيل بين الهمزة زي ما قلنا في تفيئة إلى وشهداء إذ وجاء أم. يا أيها الملأ وإني، وإني يا أيها الملأ وإني، إني واضح فيها الوجهين. يبقى احنا قسمناهم 5 أنواع، ثم ذكرنا نوعان، ثم نوعان، ثم نوع واحد، ثم المشترك في الأول أن الأولى مفتوحة، المشترك في النوع الثاني أن الثانية مفتوحة، الخامسة والنوع المتبقي ليس فيه فتح، الأول تسهيل، الثاني إبدال، الثالث كلاهما، كلاهما. طيب أنا عمال أشرح واتكلم من عندي ونسيت الإمام الشاطبي خالص، تعالوا بقى نقرأ كلام الإمام رحمه الله تعالى، هنلاقي نفس الكلام اللي أنا قلته بنفس الترتيب مذكور أمامي في 5 أبيات، في 5 أبيات. تعالوا نقرأ مع بعض. يقول رحمه الله: وتسهيل الأخرى، وتسهيل الأخرى. يعني إيه تسهيل هنا؟ المقصود بالتسهيل هنا هو التغيير، المقصود بالتسهيل هو التغيير، إما تسهيل محض اللي هو الإبدال أو التسهيل بين، سيبين كل نوع. التسهيل هنا معناه التغيير. وتسهيل الأخرى في اختلافهما، في اختلافهما في الاختلاف في التشكيل، سما نافع وابن كثير وأبو عمرو. طيب إيه هما المختلفتين في التشكيل يا إمام؟ قال: تفيئة إلى، أدي إيه؟ النوع الأول. مع جاء أمة منزلة، النوع الثاني. نشاء أصبنا، والسماء أوئتنا، الثالث والرابع. فنوعان، يعني النوعان الأولان قل كالياء وكالواو سهلة. جاء أمة تسهيل الهمزة الثانية بينها وبين الواو، بين الهمزة وبين الواو. تفيء إلى تسهيل الهمزة الثانية بينها وبين الياء لأنها مكسورة كالياء، يعني شبه الياء كالواو وشبه الواو اللي هو يتكلم عن التسهيل. ونوعان منها اللي هي نشاء وأصبنا والسماء أو أبدلا منهما. وشرحنا يعني إيه أبدلا منهما، تبدل من جنس حركة ما قبلها حرف حركته من حركة الحرف الإيه المبدل. يعني نشاء أصبنا تبدل واوا مفتوحة، واوا لأن قبلها ضم مفتوحة لأنها كانت مفتوحة. سمائي أو تبدل ياء مفتوحة، ياء لأن قبلها كسر مفتوحة لأنها مبدلة من همزة مفتوحة. وقل النوع الأخير يشاء إلى كالياء وتسهيل أقيس ومعدلة. وعن أكثر القراء تبدل واوها، يبقى كالياء يبقى تسهيل وتبدل واوها إبدال واو، طبعا واو مكسورة عرفنا ليه. خلص الكلام على أنواع الهمزات من كلمتين سواء المتفقتين في الدرس الماضي، الثلاث أنواع مفتوحتين مكسورتين مضمومتين، الخمسة أنواع في هذا الدرس. انتهى الكلام. ينبه على معلومتين، المعلومة الأولى قلناها المرة الماضية أيضا، وكل بهمز الكل يبدأ مفصلا. يعني إيه وكل بهمز الكل يبدأ مفصلا؟ يعني هذا الكلام الذي ذكرته في الأبيات السابقة حكمه إذا اقترنت الهمزة بالهمزة وصلا. يعني وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ولا إنهم هم السفهاء. اقرأ نافع بن كثير وأبو عمرو سفهاء مضمومة وبعدها مفتوح بإبدال الهمزة الثانية واو مفتوح. طيب أنا في وقف على السفهاء، إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس وقالوا أنؤمن كما آمن السفهاء وهب بقى ألا إنهم سفهاء. يقرأ نافع ولا إنهم سفهاء، ولا يبدأ ألا بالتحقيق، يبدأ مفصلة، يبدأ بالتحقيق، لأن هنا ما اتطبقتش قاعدة الهمزتين من كلمتين. أنا كنت بغير عشان نطق الهمزتين ورا بعض ثقيل عند بعض القراء وعند بعض لهجات الغرب، سواء كان من كلمة أو من كلمتين، عند التقاء الهمزتين هبتدي أغير في همزة منهم. لكن دلوقتي ما فيش إيه، ما فيش التقاء، هقول ألا إنهم هم سفهاء. لما أقف على كلمة وأبدأ بالتي تليها هنا الكل يبدأ مفصلة، يعني يبدأ موضح، يبدأ محقق الهمزة، لا يغير فيها لا بتسهيل ولا بإبدال. البيت الأخير والإبدال محض. لما أجي أتكلم أقول لك ونوعان منها أبدلا، يبقى إبدال محض. يعني إيه إبدال محض؟ إبدال تام، سواء كان إبدال حرف مد في الهمزتين المتفقتين أو إبدال حرف آخر غير مد، زي ما خدنا في الدرس النهارده واو مفتوحه واو مكسوره ياء مفتوحه. والمسهل، ها والمسهل بينما هو الهمز والحرف الذي منه أشكله. الهمزه المفتوحه تسهيل بين الهمزه ها وبين الالف المفتوحه، المكسوره بين الهمزه وبين الياء، لا هي همزه ولا هي ياء ولا هي هاء زي ما تكلمنا في تعريف وكيفية نطق التسهيل في الدرس الماضي. الهمزة المضمومة تسهيل الهمزة بينها وبين الواو. طبعا الكلام هذه المعلومتين أو الملحوظتين اللي ذكرهم الإمام في الأخير نحن ذكرناها نحن في الأول في الدرس الماضي. انتهى الباب. أنبه على مراجعة باب الهمزتين من كلمة والهمزتين من كلمتين جيدا. الباب بالهمزتين من كلمة من كلمتين باب سهل بسيط خالص، محتاج بس إن أنا أضبط موضوع مقدار المد في الهمزتين المتفقتين في التشكيل وهيبقى الباب سهل خالص إن شاء الله بالترتيب اللي إحنا ذكرناه والبيان الذي بيناه بفضل الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر، لو حد عنده سؤال الموضوع واضح إن شاء الله. اتفضل يا شيخ الاخ العزيز، سمع، اتفضل يا مولانا.